الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: مباحث الألفاظ. تقدم في الدرس الماضي الكلام على الدلالة اللفظية الوضعية، وأنها ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. وتقدم الكلام على دلالة الالتزام، وأن اللازم ثلاثة أقسام، وهو لازم في الدين والخارج معا، ولازم في الدين فقط، ولازم خارج فقط. مثال اللازم دينا وخارجا: كلزوم الزوجيتين الأربعة. وذهنا فقط؟ ذهنا فقط. ورفقي؟ لزوم البصرين العام. وخارجا فقط سياسي؟ لزوم السوادل. ما هو المعتبر عند المناطق من هذه الأقسام الثلاثة؟ دلالة الذهني، اللزوم الذهني، اللزوم الذهني فقط، واللزوم الذهني والخارجي. أما اللزوم الخارجي فقط عند المناطق يعتبرون لا يسمى أصلا دلالة التزام، ولكن عند الأصوليين البيانيين معتبر. لذلك في المنطقة إن بعقل الجزي. ثم تقدم لنا الخلاف بينهم في دلالة الالتزام ودلالة التضمن، هل هما وضعيتان أو عقليتان أو التفصيل، والخلاف في ذلك لفظي. قال هنا: مباحث الألفاظ. المباحث جمع مبحث، وهو اسم مكان بمعنى مكان البحث، والبحث هو الفحص والتفتيش عن الألفاظ من حيث تركيب الألفاظ نحو ذلك. إذن يقول المؤلف: مباحث الألفاظ. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للبحث والفحص والتفتيش عن الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب والكلية والجزئية وما يتبع ذلك مما سيأتي. مباحث جمع مبحث. الحمد لله. مباحث جمع مبحث، ومبحث على وزن مفعل، وهو اسم مكان. مفعل هذا الوزن من أوزان اسم المكان. من ذي الثلاثة: لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. وهذا ليس لا، هذا لا يفعل له، ليس في المضارع، بل تقول باحث يبحث على وزن يفعل. إذن فمفعل بفتح العين يقال للمصدر والاسم الزمان والمكان، والمراد هنا ماشي المصدر وماشي اسم الزمان، المراد هنا اسم المكان. إذن شنو كأنه قال: مكان، هذا مكان بحث الألفاظ. هذا الباب هو مكان بحث الألفاظ، هو مكان الفحص والتفتيش في الألفاظ من حيث التركيب والإفراد وما يتبع ذلك مما سيأتي، وبيان الكلي والجزئي والكل والجزئي والكلية والجزئية، كل ذلك سيأتي هنا. إذن فهذا مبحثه. إذن هذا الباب وسيدي ذكر فيه المصنف مباحث الألفاظ، أي هذا مكان البحث والفحص والتفتيش عن هذه الألفاظ. واضح كلام؟ اعلموا، يكاد مباحث الألفاظ، إذا نقسموا اللفظ. اعلموا أن اللفظين قسموا إلى قسمين، كيقولوا اللفظ قسمان: لفظ مهمل ولفظ مستعمل. واللفظ المستعمل نوعان: مفرد ومركب. والمفرد نوعان: كلي وجزئي. اللفظ نوعان: مهمل ومستعمل، والمستعمل نوعان: مفرد ومركب. والمفرد نوعان: كلي وجزئي. إذن هذه هي الأنواع التي ذكرها هنا أولا، ولكن ألحق بها من باب التميم فإذا الكلام على الكلية والجزئية والكل والجزئي، وسيأتي إيضاحه، وهو باب مهم جدا. شهد الباب هذا مباحث الألفاظ من أهم الأبواب هنا، ستنفع فيما سيأتي في القياس في الصور الكلية والصور الجزئية، سيتضح ذلك جليا. فهذا من الأبواب المهمة التي يجب ضبطها ومراجعتها. إذن قلنا اللفظ ينقسم إلى قسمين، مستعمل ومهمل. والمستعمل نوعان، مفرد ومركب. والمفرد نوعان كلي وجزئي. إذا تناولنا غير هادو يكفي. إذن قلنا اللفظ نوعان، مستعمل قسمان، مستعمل ومهمل. اللفظ المستعمل هي الألفاظ الموضوعة للدلالة على معانيها. الألفاظ الموضوعة للدلالة على معانيها كنقول هذه ألفاظ مستعملة، كلفظ زيد، كلفظ زيد الدال على تلك الذات المسمى به، ولفظ الكتاب الدال على هذه الذات، ولفظ قائم الدال على القيم، ولفظ ضارب الدال على ضرب في الزمن الماضي. فهذه كنسميو ألفاظ مستعملة. وكاين واحد اللفظ اللي هو لفظ، علاش؟ لأن اللفظ هو صوت يا سيدي، مجتمع هذا بالحروف الجاية. كاين بعض الألفاظ لكنها مهملة غير مستعملة، كغير العربية. غير العربية ألفاظ، ألفاظ ولكنها مهملة غير مستعملة عندنا. أو شي لفظ انت خربق شي لفظ، هما الآن رحمك الله المناطق ملي كيبغيو يمثلوا هذا كيقول لك كديز مقلوب زيد، كديز مقلوب زيد. ديز قال لك هذا لفظ مهمل. اش معنى مهمل؟ غير مستعمل. علاش؟ لأنه لا معنى له. هذا هو المقصود، لفظ لا معنى له، لم تضعه العرب للدلالة على معنى من المعاني. ولكن انت شوف ما تجبدش على ديز، أي كلمة غير مستعملة في معنى من المعاني فهي مهملة. واضح؟ واضح كلام؟ مثلا قول شي مثال استعمال. برك بلا ما تقلب، انت جيب شي لفظ غير مستعمل، شي لفظ مهمل. كوشلوب مثلا، كوشلوب يا كازيدي، كوشلوب هذا لفظ، لفظ ولكن مستعمل ولا مهمل؟ مهمل. هذا غير معتبر، ما كنتكلموش عليه. هذا مدرج يا كازيدي. ولا الالفاظ اللي الحروف اللي كتلقى بينها تنافر، ما كاينش في اللغه العربيه حروف بينها تنافر، فيها ثقال قشحب مثلا، اصلا الحروف بينها تنافر لا تجتمع. اذا الشاهد اش كيتسمى؟ لفظ مهمل، هذا لا كلام عليه. علاش غنتكلموا هنا على اللفظ المستعمل؟ لذلك في المنطقه المستعمل الالفاظي حيث يوجد اما مركب مستعمل. وهنا ايضا قال اعلم ان اللفظ المستعمل شنو كيخرج؟ خرج اللفظ المهمل. إذن هذا التقسيم اللي غادي يذكره هنا هو تقسيم لللفظ لا لللفظ المهمل. اللفظ المهمل لا يقسم، واضح؟ إذن هاد الألفاظ المستعملة نقسمه إلى قسمين، مركب ومفرد. كل لفظ مستعمل إما أن يكون كما اسم لا فعل ولا حرف كما بغي يكون، إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا، واضح؟ إذن الألفاظ المستعملة عند المناطق نوعان، إما مفرد أو مركب. هنا راه ماشي النحو، ماشي المفرد هو اللي تقدم لنا في الأجرمية، لا، هذا مفرد عند المناطق بوحده والمركب عند المناطق بوحده. مفهوم الكلام؟ إذا نسى هذاك المفرد والمركب، تقرا مركب ومفرد واحد اخر، وهذا كلامي. إذا اللفظ المستعمل نوعان، مفرد ومركب. ما هو اللفظ المفرد عندهم؟ اللفظ المركب، نبداو بالمركب. ما هو المركب عندهم؟ المركب عندهم هو ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة. اللفظ المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة. والمفرد ما ليس كذلك. اللي ما توفرش فيه شرط من هاد الشروط اللي لاحظتوا هاد الحد شحال فيه من قيد، دل جزءه فخرج ما لا جزء له أصلا، وخرج الذي له جزء لا يدل على جزء معناه، إذا ما لا يدل جزء على جزء معناه ليس. إذا كل هذا المحترز اللي كتخرج ما كتدخلش معنا في القيد اللي هو ما دل جزء على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة، اش كيتسمى؟ كيدخل في قسم المفرد. إذا اللفظ المستعمل نوعان، مركب ومفرد. شنو هو المركب؟ ما دل جزءه على جزء معناه، أي هو ما، أي لفظ دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة، وما ليس كذلك فهو مفرد. واضح كلام؟ يلا أنت ناولوا هذا التعريف، هذا لا فهمنا التعريف رمزي. المركب قلنا سيدي هو ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة. ما قلنا ما واقعة على اللفظ، لفظ دل جزءه. لاحظوا الفقيه باللي قلنا المركب هو ما دل جزءه، شنو خرج معنا؟ خرج ما لا جزء له أصلا، كباء الجر ولامه وكافه و... حروف جر اللي هي من حرف واحد واش مقلب؟ إذن باء الجر دل جزءه أصلا لا جزء له ليس فيه لا حرف واحد. إذن فمن اللي قلنا ما دل جزءه خرج ما لا جزء له أصلا. إذن ما لا جزء له أصلا مركب ولا مفرد؟ مفرد ماشي مركب واضح. من اللي قلنا دل جزءه ما الذي خرج؟ ما له جزء ولكن لا يدل على شيء كالدال من زيد. زيد زيد الدال من زيد جزء منه ولا لا؟ آه له جزء اللي هو الدال منه. ولا النون من مين؟ من النون من جزء ولكن كيدل على شي حاجه لا يدل اصلا لا دلاله فيه اصلا حتى خارج في كيدخل معنا مين في المفرد. ما دل جزءه على جزء معناه فخرج ما له جزء ويدل على شيء ولكن لا يدل على جزء معناه. لاحظ حاجه بغينا ما دل جزءه قلنا خرج ما لا جزء له اصلا وما له جزء لا يدل. يا سيدي شنو داخل معنا؟ ما له جزء يدل ولكن هذا الجزء علاش خاصو يدل؟ على جزء معناه. فخرج شنو خرج معنا؟ ما له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه. مفهوم الكلام؟ خرج اللفظ الذي له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه، يدل على معنى مستقل على معنى آخر لا علاقة له بالمعنى الأصلي. كأبكم لاحظ ككلمة أبكم. أبكم هذا اللفظ له جزء اللي هو كم ويدل على معنى ولا لا؟ يدل على معنى. ولكن هذا كم يدل على جزء معنى ولا يدل على معنى آخر؟ لأننا نقسمه أب حينئذ يصير معناه معروفا، وكم حرف استفهام أو حرف تكثير معروف. إذن فكم حينئذ تكون جزءا دالا على جزء المعنى دي الأب لا علاقة لها به. إذن خرج ما له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه الأصلي. واضح كلام؟ فهذا شيء يتسمى معنا في يتسمى مفرد. ما دل جزءه على جزء معناه زين سيدي دلالة مقصودة. شكي يخرج معنا هنا؟ خرج العلم الإضافي، العلم المركب تركيب إضافة. العلم الإضافي له جزء ويدل على جزء معناه ولكنه ليس مقصودا، لأنه من اللي توضع وضع هذا العلم ليعين مسمى، هذا هو المقصود به. فواحد من اللي تسمى عبد الله، علاش سمينا عبد الله؟ سمي عبد الله ليعين المسمى به. شكون هذاك؟ هذاك هو عبد الله الذي يطلق عليه. إذا انتبهوا معي، عبد الله لفظ دل على جزئين، لفظ له جزء وهذا الجزء يدل على جزء المعنى. نعم له جزء يدل على جزء معنى. عبد الله إضافة العبودية لله، جزءه يدل على جزء معنى لأن عبد الله كامل عشك يدل العبودية لله. إلى حيدنا الله جزء من المعنى مشى، إذن الجزء اللي هو الله ولا الجزء اللي هو عبد كيدل على جزء المعنى اللي هو العبودية لله. إذن له لفظون يدل على جزء معناه. واضح كلام؟ ولكن هذه الدلالة مقصودة عند العالمية مش عند الوصف. واحد قلت لك أنت من عباد الرحمن، هذا وصف لا، كان قصده عند العالمية من اللي كيصير عالم. واحد الولد يلا زاد صغير سميتي سعيد دريس عبد الله ليعين مسمى. واضح كلام؟ إذن هاد الدلالة دلالة اللفظ على جزء معناه في عبد الله علما إذا كان علما تكون مقصودة ليس مقصودة، فخرج معنا هذا أيضا. فهذاش مفرد ليس مركبا. مقصودة خالصة، شو يخرج معنا في خالصة؟ ما قصد فيه هذا الوصف هذا المعنى قصد فيه ولكن فيه شائبة العالمية، باقية فيه شائبة العالمية. إذن ديك الدلالة المقصودة ليست خالصة فيها شائبة العالمية، فديك شائبة العالمية خرجت ويكون مركب. مثلا واحد الشخص سمى فلانا عبد الله، احنا مثلا سمينا هذا الشخص عبد الله، علاش؟ من اللي سمينا عبد الله لاحظنا المعنى، لاحظنا الوصف اللي هو عبوديته لله. فهمنا كلام؟ من اللي بغينا نسميه بعبد الله لاحظنا المعنى اللي هو العبودية. إذن الدلالة مقصودة، عاد جينا وسمينا عبد الله ماشي غير جينا وسمينا عبد الله، إذا لاحظنا المعنى عاد سميناه عبد الله. واضح كلامي مزيان؟ ولكن هذا عبد الله اللي طلقناها عليه مش طلقنا عليه من باب الوصف، من باب العالمية، هي وخا مقصودة ولكنها صارت علما ولات علم عليه. واش واضح كلام؟ فمن اللي صارت علما عليه أو أطلقناها بنية العالمية ولات علم شنو بقات دلاله مقصوده ولكنها غير خالصه، علاش فيها شائبه العالميه؟ واش واضح كلام؟ لاحظوا شوف الفرق بين غلام زيد وعبد الله، كاين فرق ولا لا؟ غلام زيد فيه العالميه، كتاب زيد، كتاب زيد هذا لفظ دل جزءه على جزء معناه ولا لا؟ كتاب زيد لفظ دل جزءه على جزء المعنى. كتاب زيد شنو المعنى ديال هذا اللفظ؟ هذا معناه إثبات ملكية الكتاب لزيد، لأن الإضافة على تقدير اللام يا زيد، ملكية زيد للكتاب، إذن الكتاب مضاف لزيد، يملكه زيد يا زيد، هذا هو المعنى. جزء اللفظ اللي هو كلمة كتاب ولا كلمة زيد يدل على جزء المعنى، لأن جزء لأن المعنى مركب، فملي كيكون المعنى مركب فجزء يدل على جزء من المعنى يا زيد، مفهوم. هاد الدلالة اللي هي دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة في كتاب زيد، مقصودة وخالصة ولا فيها شائبة عالمية؟ لأن ما طلقنا أنه ماشي على معنى شخص، وصفت هذا كتاب قلت لك هذا كتاب زيد، واضح أنها خالصة. ولكن عبد الله إذا سميت به وقصتي ذاك المعنى، إيه واخا أنت قصتي، ولكن من اللي صار علما على شخص صار يعين مسماه ويعرف ذلك المسمى به، ما كانش الدلالة المقصودة خالصة، ما زال فيها شائبة ما زال فيها شائبة العالمية. إذن إمتى إحنا كنسميه مركب؟ حتى تكون الدلالة المقصودة خالصة ليست فيها شائبة العالمية، كغلام زيد وكتاب زيد وناقة زيد وهاتف زيد وهكذا، واضح كلام؟ إذن إذا لاحظتوا هذه الإضافة، هذا هاتف زيد، هذا كتاب عمر، هذا غلام بكر، هذه الإضافات فيها شائبة عالمية؟ ولكن تابوا إذا مثلا واحد سميناه غلام زيد، لأن مسألة العالمية مسألة اعتبارية إضافية، يقدر واحد يسمي ولده غلام زيد. إلى مثلا واحد سميناه غلام زيد، شغا تكون الدلالة المقصودة الآن خالصة ولا فيها شائبة؟ فيها شائبة العالمية. احنا متنا بغلام زيد باش يتضح، لأن الناس ما كيسميوش به غير يتضح به المعنى، وإلا إلى شي واحد سمى بغلام زيد راه ولا بحال عبد الله، لا فرق بينهما. ولكن احنا كنمثلوا غلام زيد لم يصير علما، غير وصفنا واحد الشخص لأنه غلام لزيد قلنا فلان غلام لزيد، واضح؟ إذن دلالة مقصودة وخالصة. إذن اللفظ المركب هو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة، وما ليس كذلك فهو مفرد، ما ليس كذلك فهو مفرد. فمن اللي قلنا ما دل جزءه اللفظ الذي فخرج ما لا جزء له أصلا، وخرج ما له جزء لا يدل على جزء المعنى، وخرج ما له جزء يدل، خرج ما له جزء لا يدل أصلا، وخرج ما له جزء يدل ولكن لا يدل على جزء المعنى، وخرج ما له جزء يدل على جزء المعنى ولكن دلالته غير مقصودة كالعلم، وخرج ما له جزء يدل على جزء المعنى ودلالته مقصودة ولكن فيها شائبة العلم، واضح كلام؟ كل ذلك فهو من قبيل المفرد، والمركب هو هذا ما دل جزءه على جزء معنى. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول اللي هو المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، بعكس ما تلا، فأول اللي هو المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا اللي هو المفرد، عكس المركب أي لا يدل جزءه على جزء معناه، مفهومة الفقية الكلام؟ إذن الخلاصة الآن شو ظهر لنا من هذا التعريف؟ ظهر لنا من هذا أن المضاف المركب الإضافي والمركب الإسنادي إسنادا خبريا والمركب التقييدي، كل هذا من قبيل المركب. المركب الإضافي غلام زيد الذي لم يصير علما، غلام زيد وكتاب عمر وكذا، من قبيل المركب. والمركب الإسنادي زيد قائم خالد مجتهد، من قبيل المركب. والمركب التقييدي زيد الخياط جاء مثلا، زيد الخياط كذلك مركب. علاش هاد الثلاثة كلها مركبة الفقيه؟ لأن جزءها يدل على جزء، توفر فيها الشرط. لاحظوا معايا زيد قائم، هاد الكلام هاد اللفظ هذا علاش دل على ثبوت القيام لزيد؟ مزيان، هاد اللفظ اللي دل على ثبوت القيام لزيد يدل جزءه على جزء معناه ولا لا؟ قائم اللي هو جزء كيدل على جزء معنى، لان قلنا المعنى هو ثبوت القيام لزيدين، فقائم هو اللي يدل على القيام، فاذا هو جزء من المعنى، وهذه الدلاله مقصوده مقصوده وخالصه خالصه، اذا فهو مركب. كذلك المركب التقييدي، زيد الخياط مجتهد مثلا، زيد الشهيد عندنا زيد الخياط، هذا المركب التقييدي حتى هو حتى هو مركب. علاش؟ لان جزءه يدل على جزء، لان زيد الخياط شنو فيه؟ وصف زيد، وصفه نعته، لان الخياط يعرب نعتا، وصفه باش بالخياطه، الوصف والموصوف واضح المعنى الذي بينهما، وصف زيد بالخياطه. اذا جزء اللفظي زيد او الخياط يدل على جزء المعنى، يدل على جزء المعنى دلاله مقصوده خالصه، فهو واضح كلام. اذا فدخل في المركب المركب الاضافي والاسنادي والمركب التقييدي، كل هذا من قبيل المركب، واضح كلام. والمفرد، والمفرد يدخل فيه المركب الاضافي اذا صار علما، في الشاهد يدخل فيه علم الشخص وعلم الجنس، ويدخل معنا في المفرد الاسم مطلقا والفعل مطلقا والحرف مطلقا، ماشي الجمله، اي الفعل بوحده والحرف بوحده والاسم. علاش؟ لان جزءها لا يدل على جزء، هذه الاشياء لا يدل على جزء المعنى. ضرب، لاحظوا ضرب، الباء في ضرب تدل على جزء المعنى، لين تدل على جزء المعنى، زيد وهكذا، مفهوم فقيه؟ إلى سرد هذا الشيء نزيده. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث الألفاظ. المباحث جمع مبحث، وهو اسم مكان بمعنى مكان البحث، وهو الفحص والتفتيش عن الألفاظ من حيث التركيب والإفراد ونحو ذلك كالكلية والجزئية. اعلم أولا أن اللفظ المستعمل في المباحث لا يخلو من أحد، إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا، وهذا على قول الجمهور بأن القسمة ثنائية. وضابط المركب عندهم هو ما يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة، فخرج بقولهم ما دل جزءه ما لا جزء له أصلا، كباء الجر ولامه، وما له جزء لا دلالة له على شيء، كبعض حروف زيد. وخرج بقولهم نعم بلاش حسبوك نعم يعني هناك ما قسمها قسمة ثلاثية، قال واسطة مركب مفرد واسطة بينهم، ولكن قول غير معتبر. لا هو مركب ولا مفرد، لفظ من وصفه لا بأنه مركب ولا بأنه مفرد، واسطة بينهما كالمركب الإضافي إذا صار علما، هذا قول ضعيف جدا، قول مهجور. وخرج بقولهم على جزء معناه ما له جزء وله دلالة لكن لا على جزء معناه، كأبكم، فإن نصفه الأول وهو أب يدل على ذات متصفة بالأبوة، ونصفه الأخير وهو كم يدل على سؤال عن عدد أو إخبار بعدد كثير، ولكن ليس واحد منهما يدل على جزء المعنى المقصود بالأبكم. وخرج بقولهم مقصودة العلم الإضافي كعبد الله، فإن جزءه الأول يدل على العبد والثاني يدل على الخالق جل وعلا، ولكن هذه الدلالة ليست مقصودة، لأن المقصود جعل اللفظين علما للشخص معينا له عن غيره من الأشخاص. نعم. ونصفه الأخير، نصفه الأخير هو كم؟ أب كم؟ الأخيرة منصوبة نعت، نصفه الأخيرة نعت لي نصفه، وأن نصفه الأخيرة وهو كم يدل على كذا، ونعت واضح. اش غنعربوا هذه الأولى؟ فإن نصفه الأول وهو أب يدل على كذا وكذا، أي يدل الجملة هي الخبر، نصفه اسم إنه الأول نعت، نصفه الذي منعت وصف إنه أول، وإن نصفه الأخير وهو كم يدل، هو جملة خبر. زيد. وخرج بقولهم خالصا ما لو قصد في تسمية الإنسان بعبد الله مثلا أنه متصف بالعبودية لله، فإن دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى حينئذ مقصودة لكنها غير خالصة من شائبة. وهذا الأمر ممكن يوقع، ولا لا، واحد يتزاد ليه ولد ويستحضر هذا المعنى اللي هو العبودية لله، فيقول هذا الولد عبد لله عز وجل متصف بالعبودية لله، فيسميه بهذا الاسم استحضارا لهذا المعنى، ولكن من الاسم بهذا الاسم مستحضر هذا المعنى، ولا ذاك الاسم علما عليه، صار يعينه، من اللي كان بغيو نعينه هذيك الذات كان عينها بعبد الله، فصار حينئذ المعنى الأصلي نسيا منسيا، لأن شنو وراء ولا المراد غير التعيين. وبهذا تعلم أن المفرد هو ما لا جزء له أصلا كباء الجر ولامه أو له جزء لا دلالة له على شيء لا دلالة له على شيء له جزء لا دلالة على شيء بحالة مثل الدال من زيد الدال من زيد زيد أو له جزء وله دلالة لكن لا على جزء لا هاد الشيء تقدم صافي المفاهيم تقدمت صافي زيد أو له جزء وله دلالة على جزء معناه ولكنها دلالة غير مقصودة أو له جزء وله دلالة على جزء مسماه دلالة مقصودة لكنها غير خالصة لكنها غير خالصة من شائبة العالمية وقد تركنا بعض المناقشات هنا لعدم اتجاه عندنا وقد عرفت من هذا التعريف وقد عرفت من هذا التعريف الذي ذكروا أن المركب هنا صادق بالمركب الإسنادي نحو نعم هنا صادق هذا الباء بمعنى على تكون صادق على التركيب الإسنادي لا بمعناها بمعنى الباء صادق بالمركب الإسنادي يجوز المعنى واحد وقد عرفت من هذا التعريف الذي ذكروا أن المركب هنا صادق بالمركب الإسنادي نحو زيد قائم والمركب الإضافي كغلام زيد والمركب التقليدي كالحيوان ناطق وأن المفرد هو الاسم أو الفعل أو الحرف ويدخل في الاسم العلم الإضافي كعبد الله وعبد الشمس وما تقدم في حده من التصور والتصديق يدل على أن المركب الإضافي والمركب التقليدي من أنواع المفرد لأن إدراكهما تصور لا تصديق والتصور إدراك معنى المفرد خلافا لما يذكرون هنا عودا وما تقدم في حدهم دخلتي في هذا الكلام ولا مازال دخلت زيد وما تقدم وما تقدم في حدهم للتصور والتصديق يدل على أن المركب الإضافي والمركب التقييدي من أنواع المفرد لأن إدراكهما تصور لا تصديق والتصور إدراك معنى المفرد خلافاً لما يذكرون هنا نعم مفهوم الكلام ياك الفقي دابا الان ملي قسمنا اللفظ الى مركب ومفرد في الاخير الخلاصه شنو ظهر لينا ظهر لينا ان المركب يدخل فيه المركب الاضافي والمركب التقييدي والمركب الاسنادي ياك الفقي وان المفرد المراد به هنا الاسم والفعل والحرف ملي كنقولوا الاسم ولو كان مضافا اذا صار علما حتى هو داخل معنا في الاسم إذا انتبهنا لهذه الخلاصة غنلقاو هذا اللي طلقنا عليه الآن مركب هنا اللي هو المركب التقييدي والمركب الإضافي أما المركب الإسنادي لا إشكال أنه ليس تصورا لأنه تصديق فيه الإسناد فيه النسبة الخبرية التامة المركب التقييدي والمركب الخبري اللي ما فيش النسبة الخبرية التامة سميناه هنا مركب ولكن فيما تقدم لنا في حد التصوير سميناه مفرد لأن قلنا التصور سميناه مفرد لأن قلنا إدراك المفرد من غير الحكم عليه يسمى تصورا يعني إدراك الأشياء ما عدم الحكم عليها هذا هو التصور ولا لا فهذاك اللي كنا كنسميه تصور اللي هو ما فيش الحكم يسمى مفردا وهنا يدخل معنا المركب التقييدي والمركب الإضافي في المركب وش من الكلام لأن لاحظ زيدني الخياط قيل الحكم هنا ولا ما كاينش لا مازال ما حكمتش انا معرفه ما قلت زيد الخياط قلت لك زيدني الخياط راه مازال انت كتهضر لا كنتي كتفهم العربيه مالو زيدني الخياط هذا مركب تقييدي الان ملي كنقول لكم زيدني الخياط هذا تصديق ولا تصور تصور علاش ماشي تصديق فيش الحكم ما فيش الحكم واضح والتصور شنو هو ادراكه هو المفرد ادراك المفرد اذا فظهر لنا أن هذا المركب تقي زيد الخياط إدراكه تصور إذن فهو مفرد ولكن هنا في هذا التقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد دخل معنا فاش في المركب مثله أيضا المركب الإضافي عبد الله هذا تصديق ولا تصور تصور فقط علاش ماشي تصديق لأن ما فيش إدراك النسبة ما فيش الحكم بوقوع النسبة وعدم وقوعها مازال أنت كتنتظر إذن شنو فيه إدراك مفرد فقط تصور إذن فهو إدراك مفرد واضح وهنا في هذا التعريف الذي ذكرناه للمركب يدخل فيه فهو مركب إذا ففي باب التصور والتصديق يسمى مفردا وفي هذا الباب في مباحث الألفاظ يسمى مركبا يا كتيدي إذن هذا ظاهره التعارض إذن كيف نجيب عن ذلك الجواب عن ذلك نقول أن المفرد يختلف تعريفه في باب التصور والتصديق على تعريفه هنا فالمفرد هنا هو ما ذكرنا الآن، هو ما ليس مركبا، ما ليس له جزء أو ما له جزء لا يدل على جزء معنى إلى آخر التعريف، هذا هو المفرد هنا. والمفرد فيما تقدم ما ليس ما ليس مسندا إسنادا خبريا تاما. المفرد في باب التصور هو ما ليس بإسناد خبري تام. إذن فالمركب التقييدي فيه الإسناد الخبري التام ولا لا؟ ما كاينش الإسناد الخبري التام. إيه ممكن يقول لك واحد زيد الخياطة وصفنا زيد بالخياطة، ولكن واش تام يصح السكوت عليه؟ لا ماشي تام، ناقص. غلام زيد ممكن يقول يا قائل راه كاين واحد النسبة بين غلام وزيد لي ولا لا؟ اللي هي الإضافة، النسبة الإضافية، نسبة الغلامية إلى زيد كاينة، ولكن نسبة تامة ليست نسبة تامة، نسبة ناقصة. واضح كلام؟ فهذا مفرد. إذن شنو نقولوا؟ شنو الجواب الفقهي على هذا التعارض اللي كيظهر؟ أن المفرد هنا ليس هو المفرد في التصور. المفرد هنا ما ليس بمركب، أي ما ليس له جزء أو ما له جزء لا يدل على جزء معناه إلى آخر التعريف. وفيما تقدم في التصور والتصديق ما ليس بإسناد خبري تام، ما ليس بإسناد خبري تام أي يصح السكوت عليه. إذن إذا كان إسناد خبري ولكن ليس تاما، شين نسميه؟ مفرد. علاش؟ لأنه لا يصح السكوت عليه. مفهوم الكلام الفقهي؟ زيد. والظاهر؟ الظاهر أن بعض الاصطلاحات تختلف في المفرد، فهو في التصور والتصديق كل ما ليس بإسناد خبري تام. لأن في باب التصور والتصديق قيمة قدرية، ملي ما كندركوش الحكم بوقوع النسبة وعدم وقوعها كنقولوا هذا تصور. إمتى كنقولوا تصديق؟ إلى ذكر الحكم بوقوع النسبة، ما كنقولوا التصديق ما كانش تصور فقط. زيد. وفي مبحث المركب والمفرد يكون له اصطلاح آخر فيدخل فيه المركب الإضافي والتقييدي مثلا. وإذا علمت هذا فاعلم أن المفرد في الاصطلاح المذكور هنا ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. مفهوم دابا هذا؟ حسبوك مفهوم هادشي اللي قال. إذا فيما تقدم في باب التصور والتصديق يدخل معنا في المفرد المركب التقييدي والإضافي، وهنا لا يدخل في المفرد وإنما يدخل في المركب. المفرد هنا أن المفرد بالاصطلاح المذكور هو هذا الذي ملجت له أصلاً. نعم هو هذا. نعم. ثم قال المفرد ينقسم إلى قسمين كلي وجزء. أدي التقسيم اللي كنا قلنا في الأول. قلنا اللفظ قسمان مستعمل ومهمل، والمستعمل نوعان مفرد ومركب. دابا عرفنا هادشي، شنو بقى لينا؟ المفرد نوعان كلي وجزئي، وهو على قسمين، اعني المفرد كلي او جزئي حيث وجد، يعني اللفظ المفرد حيث وجد لا يخرج عن هذه القسمين، اما كلي واما جزئي. شنو هو الكلي؟ وضبطوا هادشي راه مهم جدا يفيد في مباحث الاصول. إذا اللفظ المفرد متى وجدناه فهو قسمان كلي أو جزئي. شنو هو الكلي؟ كيقول وسيدي في تعريف الكلي هو ما لا يمنع تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. يعني المفرد الكلي من اللي كتصوره عندما تتصوره وتتعقل مدلوله ومعناه لا يمنع تصورك إياه وقوع الشركة فيه، هذه تسمى كلي. الجزئي ضده هو ما يمنع تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه. أنا غنمثل لكم جوج أمثلة وغيتضح لكم هذا إن شاء الله. واضح التعريف الآن؟ شنو قلنا سيدي في تعريف الكلي؟ ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، يعني اللفظ الكلي إذا تعقلت معناه من اللي كتعرف المفهوم دياله وكتعرف المعنى دياله لا يمنع تعقلك معناه من وقوع الشركة فيه، أن أفراد متعددة مشتركة في هذاك اللفظ. من اللي كتكون أفراد متعددة مشتركة داخلة تحت اللفظ، من اللي كتستوعبه كتعرف أن هذا اللفظ هذا لا يمنع أن تكون داخلة فيه عدة أفراد. واضح كلام؟ هذا كيتسمى كلي. ولكن كاين واحد اللفظ إلى فهمتي معناه كتعرف بأنه لا يمكن أن تقع الشركة فيه. علاش؟ لأنه خاص بفرد من الأفراد. مثلا مثال الكلي إنسان، لفظ إنسان من اللي كتعقل إنسان شنو هو إنسان؟ كنقول لك الإنسان هو الذي اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية، ما اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية يسمى إنسان. إذا الإنسان هذا المعنى الكلي شنو هو؟ إذا الإنسان هذا اللفظ اللي بغيت تفهمنا حيوان ناطق. شيء اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية. ملي كتصور هذا المعنى سيدي هاشمي، هل يمنع لك هذا المعنى وقوع الشركة فيه أن أفراد متعددة تكون مشتركة في هذا اللفظ؟ ما كيمنعش، علاش؟ لأن ملي كتقول الإنسان ما اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية كيكون هذا اللفظ عندك عام لا يمنع الشركة، بمعنى كل من اتصف بالحيوانية والناطقية فهو داخل في لفظ الإنسان. فزيد مثلا إنسان، وعمر إنسان، وخالد إنسان، إذا الكل هم مشتركين في لفظ إنسان. علاش مشتركين فيه؟ لأنه كلي. إذا لا يمنع تعقل مدلول إنسان إلى فهمنا المعنى ديالو، لا يمنع من وقوع الشركة فيه. فتقول خالد وزيد وهند وخديجة كل هذا إنسان. مفهوم الكلام؟ واضح. أما الجزئي شنو هو؟ يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. كنقول لك نبيل، قلت ايش معنى نبيل؟ قلت لك نبيل هو هذا، تعقلتي معنى هذا. يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. إذا ممكن لقوا نبيل، نبيل الآن قلت لك هو هذه الذات، إذا ممكن يشترك معاه فيها واحد أخر، نقول نبيل هو هذا وهذا؟ لا. علاش؟ لأننا حددنا المفهوم ديال ديال ديال لفظة نبيل مفهوم جزئي. يمنع تعقل مدلوله من وقوع المشاركة فيه، ذات مشخصة بعينها. أما إلى لقينا الاتفاق في الأسماء، ممكن يقول لي واحد أخرى كاين واحد سميته نبيل في بلاصة أخرى، هذا فقط من باب الاتفاق، وهذا دي من كنشيروا ليه، هذا من باب الاتفاق فقط، يعني من باب الصدفة كما كيقولوا، هذا من باب الاتفاق فقط. وإلا الواضع من اللي وضع هذا اللفظ اللي هو نبيل على هالذات، هذا من اللي تزاد سماه باه نبيل، باه من اللي سماه نبيل واش لاحظ المعنى المشترك وقوع الشركة فيه؟ قال هاد نبيل راه هو نبيل اللي خديت هذاك اللفظ، هو هذاك النيت نفسه أطلقته عليه لصفة فيه. لا، ما لاحظش هاد الشيء، واش من الكلام؟ لم يلاحظ وقوع الشركة، وإنما جاء بهذا اللفظ ليعين به هذا المسمى، واش من الكلام؟ إذن الكلي شنو هو؟ هو ما لا يمنع، لا يمنع تعقل مدلوله، إذا فهمنا مدلوله لا يمنعنا هذا التعقل من وقوع الشركة فيه. والجزئي هو الذي يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. فتدخل في هذا الأعلام الشخصية كلها، مفهوم هذا يا كرف؟ إذن فظهر إما من هذه التعريفين، من تعريف الكلي وتعريف الجزئي، واحد مسألة نرجع إلى اللي هي الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. إذن فهمنا دابا الكلي والجزئي مزيان، ممكن نعرف الكلي بتعريف آخر. التعريف هو المشهور عند المناطق، هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة في، هذا هو الكلي. المؤلف هنا ذكر له تعريفا آخر، قال وإن شئت قلت في حد الكلي هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. مفرد كلي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة، من أن يحمل على أفراد كثيرة حمل مواطأة. هذا اصطلاح خاص. إيش معنى حمل مواطأة؟ اصطلاح خاص. الحمل عندهم نوعان، الحمل إما يكون حمل اشتقاق ولا حمل إضافة ولا حمل مواطأة، هذا اصطلاح عند المناطق. إيش معنى الحمل؟ عقلتوا على الموضوع المحمول، هذا الحمل راه من مشتق من المحمول، عقلتوا على الموضوع والمحمول. المحمول شنو هو؟ المحمول هو المسند إلى الموضوع، هذاك المسند اللي كنسندوه الموضوع، هو المحكوم به على الموضوع، هذاك هو المحمول. اش معنى لاحظ الان كنقولوا الكلي يحمل على غيره، اذا غير لي محمول نجعله محمولا على غيره، هذا هو المراد. يحمل على ماذا؟ على افراده. لاحظوا احنا قلنا دابا الان المحمول الكلي مفرد لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، اذا يطلق على افراد. الضابط ديالو الا بغيتي تعرفوا ان الكلي يصح ويجوز ان تجعله محمولا لافراده، دير واحد من الافراد ديالو موضوع وهو تجعله محمولا لافراده، ماشي حمل اشتقاق ولا حمل اضافه، لا حمل مواطاه، يعني هو بنفسه تجعله محمولا. احنا غنوضحوا حمل الاشتقاق وحمل الاضافه، هو بنفسه ممكن تجعله محمول ويصح المعنى. يصح نقول لكم زيد انسان؟ يصح. لاحظ انسان هذا هو المعنى الكلي، هو بنفسه حملته على بعض افراده اللي هو زيد، حمل مواطاه. هو اش معنى حمل مواطاه؟ يعني ماشي اشتقيت، ما قلتش زيد انيس ولا ذو انسان، لا، هو بنفسه جعلته محمولا. هذا هو العلامه ديال الكلي، واضح كلام؟ هند انسان، بكر انسان، عامر إنسان. واضح سيدي؟ إذا شنو قلنا الضابط؟ المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة، من حمله على أفراد كثيرة، ولكن أي نوع من أنواع الحمل؟ حمل مواطأة. أما إذا لقينا اللفظ يمنع، يمنع حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة، كنعرفوا أن ذاك اللفظ ماشي كلي لتلك الأفراد، ليس كلي لتلك الأفراد، ممكن يكون كلي لأشياء أخرى. مثلا شوفوا انتموا معايا، العلم بالنسبة للإنسان كلي؟ لا ماشي كلي. العلم بالنسبة للإنسان كلي؟ لفظة علم، علم، علم بالنسبة للإنسان ليست كلي. والدليل على ذلك أنه لا يصح أن نحملها حمل مواطأة على أفراد الإنسان. لا يصح تقول زيد علم، مالك علم، الشافعي علم. علاش؟ لأن علم ليس كليا للأفراد الشخصية، ولكن العلم كلي بالنسبة للفنون، كتدخل تحت منه الفنون، فلذلك يصح تقول النحو علم والفقه علم. ولكن العلم إذا بغينا نحمله على الأفراد ما نحملوش حمل مواطأة، شنو غنحملوه؟ حمل اشتقاق ولا حمل إضافة؟ نقول مالك عالم، الشافعي عالم، أو حمل إضافة مالك ذو علم، الشافعي ذو علم. ولكن حمل مواطأة ما يمكنش، فمن اللي ما يمكنش نحمله حمل مواطأة؟ هذا دليل على أنه ليس كليا لتلك الأفراد. إذن احنا دابا عرفنا جوج الفوائد هنا، عرفنا أن الكلي لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، فهو لفظ يفهم الاشتراك. شي باختصار كاين اللي كيعرف الكلي هكذا، كيقول لك الكلي هو لفظ يفهم الاشتراك، كاين اللي كيعرف التعريف سهل هذا، لفظ الكلي هو لفظ يفهم الاشتراك. اسمع، لا لفظ يفهم الاشتراك اي لفظ مفهم اشتراك افراده فيه، يعني ان الافراد ديالو تشترك كلها فيه. فملي كنلقاو افراد متعدده كلها كتشترك في واحد الحاجه في واحد اللفظ، كنعرفوا ان ذاك اللفظ كلي بالنسبه لها. علاش؟ لان كلها كتشترك فيه، كلها داخله فيه، زيد عامر بكر خالد هند، كل افراد الانسان كيشتركوا في كلمه اذا فانسان كلي بالنسبه لها. وفي المنطقه في السلمة اللي قال فمفهم اشتراك الكلي كاسد وعكسه الجزئي، فمفهم اشتراك الكلي يعني اللفظ الذي يفهم الاشتراك، اشتراك أفراده فيه، المراد اشتراك أفراده فيه هو الكلي. واضح كلام؟ قلنا ده بس استفدنا جوج الفوائد. الفائدة الأولى عرفنا أن الكلي هو الذي لا يمنع تعقل وفهم معناه من وقوع الشركة فيه، أي أن أفرادا كثيرة تدخل فيه وتدخل تحته وتشترك فيه، هذا هي العلم ديالك. أما الجزئي يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، كعلم الشخص، علم الشخص اللي كيعين مسماه ما يمكنش يدخل معاه في مسماه شخص. الا لقينا شي واحد اخر حتى هو سميتو محمد، غير من باب الاتفاق فقط، من باب الصدفه فقط، ماشي لي وصف فيه واتحدوا في ذاك الوصفه قلنا فيه محمد ولا ان فيه وصف، لا، غير هذا سمى محمد هنا، واحد في قنيطره ما عمره ما شاف بوت هذا وتا هو سمى محمد، وقع الاتفاق، جينا شنو سميتي ولدك محمد، تا اخر محمد، وقع الاتفاق فقط. واضح كلام؟ واش مفهوم؟ راه سهل هذا، كيحتاج شيء من التامل، ولهذا فين اتضح لكم بزاف فالأعلام الأشياء التي جعلت علما على شيء ولم يقع فيها الاشتراك. ممكن لقوا أفراد أو ألفاظ، مثلا بحال هذه الأسماء الجديدة دابا، ممكن تلقى واحد الاسم لم يسمي به أحد ولا شخص واحد ولا لا، دابا كاين شي أسماء جديدة في هذا الوقت هذا، عبد المصور أو الألقاب، ممكن الألقاب ممكن الألقاب، ممكن الألقاب ما يوقعش فيها الاتفاق، واحيانا حتى الاعلام، هذه الاعلام الجديده قد لا يقع فيها الاتفاق ابتداء، في الاول ممكن نلقى واحد 20 عام ما وقعش الاتفاق غير واحد، ولكن من بعد وقع الاتفاق، اذا فهم هو من باب الاتفاق فقط. يحيى عليه السلام لم نجعل له من قبل سميه، نعم محمد، نعم محمد صلى الله عليه وسلم، نعم كذلك. اذا واضح معنى، اذا قلنا الفائده الاولى اللي استفدنا شناهي، ان الكلي لا يمنع تعقله من، اذا كتشترك في عده افراد تدخل تحته، هذه الفائدة. الفائدة الثانية أن ماشي معنى كلي أنه تدخل فيه جميع الأفراد بكل أنواعها وأصنافها، لا، هو لفظ كلي ولكن إيش كتدخل تحته من الأفراد؟ الأفراد التي يدل عليها هي التي تدخل تحته. اللفظ الكلي شنو اللي كتدخل تحته؟ كتدخل تحته الأفراد التي يدل عليها، ماشي معنى كلي أن أي فرد من الأفراد ولو اختلفت يدخل تحتها، لا. والدليل باش تعرفوا، اذا فاذا قال قائل ما الضابط لأميز به أفراد كل كليين. عندنا عدة ألفاظ كلية، هذا لفظ علم كلي، وإنسان لفظ كلي، وحيوان لفظ كلي، ونام لفظ، هذه كلها ألفاظ كلية، أسد لفظ كلي، فارس لفظ كلي، ولا لا؟ شنو الضابط باش غادي نعرف هذا اللفظ الكلي لأفراد ديالو، لأعرف أفراده من أفراد غيره، بماذا أميزها؟ بحمل المواطأة. ما صح أن تجعل اللفظ الكلي فيه محمولا على أفراده المتعددة حمل مواطأة فهي أفراده، وما لم يصح وإنما يصح حمله بالاشتقاق أو بالإضافة فليست أفراده. سهل الكلام؟ إذا صح لك أن تجعل اللفظ الكلي محمولا على فرد من الأفراد أو على أفراد كثيرة، إذا صح أن تجعله محمولا لها، محمول الموضوع يعني تجعلها هي، سهل. شوف السي عماد، تجعل انت ذيك الأفراد واحد منها تجعله موضوع، وتجعل هذا اللفظ الكلي محمول. مثلا إنسان قلنا كيدل على زيد وعمر وبكر، اجعل زيدا موضوعا واجعل الكلية اللي هو إنسان محمولا وركب قضية، قل زيد إنسان، فإذا صح حمله عليه حمل مواطأة يعني يكون اللفظ الكلي بنفسه محمول، فذلك دليل على أن هذا الفرد من أفراد هذا الكلي ولا لا؟ لذلك لاحظ ملي كنقول زيد إنسان، هند إنسان، بكر إنسان، هذه الأفراد اللي ذكرت بثلاثة كلها من أفراد الكلي اللي هو إنسان. النحو إنسان، شوف لاحظ النحو إنسان لم يصح يا سيدي، إذا النحو فرد من أفراد الإنسان؟ لا، سهل المسألة يا سيدي. فإذا لم يصح حمله حمل مواطأة وإنما حمل حمل اشتقاق أو حمل إضافة، علمنا أن هذا الفرد ليس داخلا تحته. مفهوم الكلام؟ واضح الفقي؟ إذن هذا هو الكلي. الجزئي ما يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. سردوا هذا الشيء ونجيو العالم الجنس واسم الجنس. زيد السي، وإذا علمت هذا فاعلم أن المفرد بالاصطلاح المذكور هنا ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهم، لأنه إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. وضابط الكلي في الاصطلاح أنه هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة به، كالإنسان والحيوان والرجل والمرأة والأسد ونحو ذلك. لاحظوا هذه الألفاظ كلها كلية ولا لا؟ الإنسان، الحيوان، الرجل، المرأة، الأسد، لا يمنع تعقلها من وقوع الشركة فيها ولا لا؟ الأسد تدخل في جميع أفراده، المرأة جميع، كل أنثى، الرجل كل ذكر عاقل كذا إلى آخره، بالغ، الإنسان يدخل فيه كل ما فيه الحيوانية والناطقية، فإذا هذه الألفاظ كلها تسمى ألفاظ كلية. نعم، ونحو ذلك. زيد، فإنك إذا تعقلت معنى الإنسان لم يمنعك تعقله من وقوع الشركة فيه، فهو قدر مشترك يشترك فيه عمر وزيد وقائل، وهكذا في باقي الأمثلة. إذا تصورت حيوان لا يمنعك تصوره من وقوع الشركة فيه، فيدخل فيه الفرس والأسد من وقوع الشركة فيه، وإذا تصورت الرجل فلا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، يدخل زيد وعمر وبكر، والمرأة هند وخديجة وإلى آخره، والأسد كذلك لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، الأسد اللي كاين في حديقة الرباط، واللي كاين في الدار البيضاء، واللي كاين في فرنسا، واللي كاين، واش واضح كلام؟ وهكذا. زيدس، وإن شئت قلت في حد الكلي هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. لا، والمراد بحمل المواطأة هو حمله عليها بنفسه، حمله عليها بنفسه يعني هو بنفسه جعله محمول، ما تحتاج للاشتقاق ولا الإضافة، بوحده بنفسه. مفهوم كلام؟ زيدس، والمراد بحمل المواطأة هو حمله عليها بنفسه، حمله عليها، أش معنى حمله؟ جعله محمولا. واش معنى عليها؟ على أفراده المتعددة، جعل هذا اللفظ الكلي محمولا في قضية على هذه الأفراد المتعددة، إذن وجعلها هي موضوعا، حمله جعله محمولا وجعلها هي موضوعا. زيد سيدي، بنفسه هي اللي شرحها لك من غير احتياج، هي بنفسه، اش معنى بنفسه؟ من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة. زيد، فالإنسان، فالإنسان مثلا إذا تعقلت مدلوله لم يمنعك ذلك من حمل حمل مواطأة على كثير، يعني جعله محمولا في قضية، هذا هو مراد حمله، هذا اصطلاح منطقي، حمله عليها، جعله محمولا عليها وجعلها موضوعا. عرفنا عليها شنايا الأفراد، إذا عندنا لفظ كلي وعندنا الأفراد اللي داخلة تحت منه، الأفراد المتعددة الكثيرة التي يدل عليها اللفظ الكلي. قال لك سيدي الضابط ديالو باش تعرفوا انك اذا تعقلت المعنى الكلي لم يمنعك تعقله من ان تجعله محمولا وتجعل هذه الافراد موضوعة له. عرفتين محمول الموضوع هو اللي كان تقدم لنا فيما مضى اللي كيتسمى عند البيانيين المسند والمسند اليه وعند النحويين فعل الفاعل المبتدا والخبر والمحكوم عليه المحكوم به. عقلتي على هذا الشيء؟ اذا الى تصورتي المعنى الكلي ما يمنعكش تصور ديالو انك تجعله محمول وتجعل واحد من الافراد ديالو موضوع. مثلا كلمه انسان، لفظ انسان لفظ كلي، لفظ كلي كتدخل تحت منه عده افراد، يصح ان تجعله محمولا وتجعل فردا من افراده موضوعا في قضيه في جمله شنو نقولوا زيد انسان. لاحظ انا ملي قلت الان زيد انسان، انسان هذا لفظ كلي، لفظ كلي. شنو درت الان انا؟ ماذا فعلت؟ حملته الان انا ملي قلت زيد انسان اجدرت حملته اي جعلته محمولا على فرض وهو زيد، وجعلته محمولا بنفسه، ولا قلت ذو انسان بنفسه، هو بنفسه جعلته محمولا زيد انسان بنفسه. فاذا تمكنت من ذلك من ان تحمله حمل مواطاه على افراده، افراد كثيره متعدده، فاعلم انه كلي لها. واذا لم يمكن اعطيتكم مثال بحاله مثلا كالعلم بالنسبة لأفراد الإنسان، العلم بالنسبة لأفراد الإنسان كلي لها، واش كيدخل في العلم زيد وعمر وبكر؟ لا. لذلك لا يصح تقول زيد علم، لا يصح أن تجعل العلم محمولا على زيد. علاش؟ لأن زيد من أفراد الإنسان ماشي من أفراد العلم، فلا يصح أن تجعل علم مفرد محمول وتجعل زيد ولا عمر ولا هند ولا بكر موضوع له، واضح؟ وإنما يصح أن تجعله محمولا لهذه الأفراد إما بالإضافة أو بالاشتقاق. أما بنفسه يصح؟ لا. ممكن تقول زيد ذو علم، زيد عالم، أما بنفسه لا يصح. فمن اللي ما صحش بنفسه اللي كيتسمى حمل المواطأة، من اللي ما صحش في حمل المواطأة هذا دليل علاش؟ على أنه ليس كليا بالنسبة له، وإنما هو كلي بالنسبة للفنون والفنون لباقي الفنون. لهذا يصح نقول النحو علم، وأصول الفقه علم، والمنطق علم. علاش؟ لانه كلي لها، محتاجينش الان. لاحظ في هذه الجمله واش بحال زيد علم، ماشي بحال بحال، تما احتاجين الاضافه ولا الاشتقاق؟ ولكن النحو لا اصول الفقه ولا احتاجين الاضافه ولا الاشتقاق؟ لا، جعلناه بنفسه. فمن اللي حملناه بنفسه حمل مواطاه دل على انه كلي بالنسبه لها. زيد. الانسان مثلا اذا تعقلت مدلوله لم يمنعك ذلك من حمله حمل مواطاه على كثيرين، كأن تقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان وهكذا. وكذلك الحيوان لا يمنعك تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على كثيرين، كقولك الإنسان حيوان والفرس حيوان والجمل حيوان وهكذا. أما إن كان لا يمكن حمله عليها حمل مواطأة بل حملة اشتقاق أو إضافة فليس كليا لها، فليس العلم مثلا كليا بالنسبة إلى الأشخاص العلماء، لأنك لا تقول مالك علم والشافعي علم، وإنما يصح في ذلك الحمل بالاشتقاق. الحمل بالاشتقاق. حمل. نعم. الحمل بالاشتقاق. وإنما يصح في ذلك الحمل بالاشتقاق. نعم. كقولك مالك. والفاعل اللي يصح. نعم. كقولك مالك عالم والشافعي عالم أو الإضافة. كقولك مالك ذو علم والشافعي ذو علم، فالعلم كلي بالنسبة إلى الفنون، لأنك تقول النحو علم والفقه علم والتوحيد علم وهكذا، لأنه يحمل عليه حمل مواطأة، وليس العلم كليا بالنسبة إلى الأشخاص المتصفين به كما بينا. وتقريب الكلي للذهن أنه هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد. لأكثر ما وضع أنه هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد، القدر المشترك بين اثنين فصاعدا، والجزئي هو ما يمنع تعقل مدلوله. واضح ياك؟ شوف قال لك تقريب الكلي للدين انه كل ما وضع لاكثر من شيء واحد، فهذا هو اللي قال فمفهم اشتراك الكلي، كل ما وضع لاكثر من شيء واحد. نبيل لما وضعه الواضع واش وضع لاكثر من واحد؟ هو اخوه لا غير لي، هو اذا هو جزئي. ولكن ما وضع لاكثر من واحد كيتسمى ولو يدل غير على جوج فهو كلي، كالقدر المشترك بين اثنين فصاعدا. إذن هذا تعريف الكلي. قول سيدي والجزئي. والجزئي هو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. نعم. وهنا واسطة وطرف. نعم. واضح الآن؟ إذن الآن عرفنا ما معنى الكلي وما معنى الجزئي. من اللي عرفنا تعريف الكلي والجزئي اعلموا أن هناك بعض الألفاظ من باب الكلي بالإجماع، وبعضها من باب الجزئي بالإجماع، وبعضها واسطة، بعضها واسطة يعني اختلف فيه، فقيل هو من باب الكلي وقيل من باب الجزئي، وبعضهم قال واسطة، والتحقيق أنه من باب الجزئي وسيأتي الكلام عليه. إذن عندنا بعض الألفاظ كلية من باب الكلي مطلقا، أنا ما تصحش النسبة لأن الاصطلاح يتغير، وعندنا ألفاظ من باب الجزئي إجماعا، وعندنا ألفاظ وقع فيها الخلاف، فقيل هي من باب الكلي وقيل من باب الجزئي وقيل واسطة، والتحقيق أنها من باب الجزئي وسيأتي كلام عليها. الجزئي إجماعا، احنا دابا عرفنا أن الجزئي هو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، يمنع تعقل مدلوله ومفهومه من وقوع الشركة فيه، هذا هو الجزئي إجماعا. شنو كيدخل فيه؟ يدخل فيه العلم بنوعيه، علم الشخصي وعلم الجنس. الكلي إجماعا هو ما سيأتي الكلام عليه، وهو اسم الجنس، اسم الجنس كلي بالإجماع. وما فيه خلاف أسماء الإشارة وأسماء الموصولة والضمائر، هذه بثلاثة فيها خلاف، وسنبين علاش وقع فيها الخلاف، لأن الاسم موصول إلا انظرنا ليه من جهة كيبان لنا كلي، ولا انظرنا ليه من جهة كيبان لنا جزئي. إلا انظرنا ليه من جهة أن اللفظ الذي صالح لكل ذكر مفرد ذكر كيبان لنا راه كلي، علاش؟ لأنه صالح لي. ولكن من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمال يستعمل في شخص معين، الذي خطب الجمعة راه كيتعين الموصول بالصلة، ولذلك بعضهم اش قال؟ قال لك هو كلي وضعا جزئي استعمالا، كاين اللي فصل التفصيل، قال لك كلي وضعا جزئي استعمالا، بمعنى هو في اصل وضعه صالح لكل مفرد مذكر، ولكن من جهه الاستعمال كنستعملوه في زيد وعمر وبكر فهو في الاستعمال الجزئي. سياتي هذا، ماشي هو الشيء عندنا، الشيء عندنا الان الفرق بين علم الجنس واسم الجنس من ادق الامور، الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، ولكن ان شاء الله نبسطوا ونسهلوا القضيه فيه. هذا المبحث شوفوا انتبهوا، عندنا أربعة الألفاظ سيتي إن شاء الله تفصيلها في الألفية وفي البراقي، ودائما كتلقى تجدون المحشين يطيلون الكلام في هذه المسائل، لأن المسائل التي تستعصي عليهم. الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمطلق، أربعة الألفاظ، وهذه كتجي معنا في مبحث أصول الفقه فاش في الكلام على المطلق. شنو هو المطلق؟ المطلق الذي يقابله المقيد، مبحث كبير فيه. اسم الجنس علم، أما علم الشخص واضح، هذا لا إشكال، لا يقع فيه الالتباس، علم الشخص يعين مسماه في الذهن والخارج، ما فيش إشكال، زيد وعمر وبكر، لا كيبقى الالتباس في اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمطلق. الشيء لأن نحن نفرقوا غير بين جوج الآن، بين اسم الجنس وعلم الجنس، واضح كلام؟ احنا دابا قررنا أن علم الجنس ما هو سيدي؟ جزئي إجماعا. خلينا دابا من الفرق، دابا احنا في الكلي والجزئيات، إذا قلنا من الألفاظ ما هو جزئي إجماعا، منه العلم بنوعيه، علم الشخص وعلم الجنس. كتعرفوا علم الشخص وعلم الجنس؟ تقدم لنا في الأجرمية، يعني أن العرب وضعوا علما للأشخاص ووضعوا علما للأجناس، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، وهذا مذهب ابن مالك وخلف الجمهور، أن علم الجنس كالناكرة، ومذهبه سهل، مذهب ابن مالك رحمه الله سهل وميسر، إلا بغينا ناخذ بالرخصة نخرج من هذه النقاشات كلها. مذهب ابن مالك اللي هو المحقق، ولكن رد عليه المرادي وغير واحد من المحققين في هذه المسألة، ما فرقش هو، قال لك اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة شيء واحد، الفرق بينهما غير في اللفظ، أما من حيث المعنى ما كاينش فرق، غير علم الجنس في اللفظ معرفة واسم الجنس في اللفظ نكرة، واضح كلام؟ أما من جهة المعنى قال لك لا فرق بينهما، هذا مذهب، ولكن الجمهور كيفرقوا التفريق اللي ذكره المؤلف وغيره من الفروق، وبعضها أوضح من هذا، واضح؟ إذا غيجي لها مزيد إيضاح في المراقي وأيضا في الألفية إن شاء الله. إذا الشاهد، قلنا العلم نوعان، علم شخص وعلم جنس. العلم الشخصي هذا واضح، هو الاسم الذي يعين مسماه، يعين شخصه، العالم الموضوع للأشخاص ماشي موضوع للأجناس، وضابطه باش نفرقوا بينه وبين علم الجنس أن علم الشخص يعين مسماه في الذهن وفي الخارج، علم الشخص كيعين المسمى ديالو ذهنا وخارجا. لهذا ملي كنقول لك اجتهد نبيل، نبيل كيتعين لك المسمى ديالو في ذهنك واخا ما تكون شفتيه، وفي الخارج أيضا، في الخارج أيضا كيتعين، لأن نبيل ما يتخلصش لك مع عماد، ما يتخلصش لك مع ياسين، ولا لا، ولا ممكن تقول لفظ نبيل راه يطلق على هذا وهذا، لا غيتعين لك في الخارج، غتجي عند هذا وغتحطيها تقول هذا هو نبيل، وليس نبيل هو عماد ولا ياسين. إذن علم الشخص يعين مسماه ذهنا وخارجا، وهذا لا إشكال فيه أصلا ولا يناقشونه لوضوحه. علم الجنس شنو هو بعد نفهمه؟ شنو هو علم الجنس؟ علم الجنس هو أن العرب وضعوا لبعض الأجناس أعلاما، جنس من الأجناس يعني حقيقة مطلقة، ما هي مطلقة يشترك فيها عدة أفراد، هذه الحقيقة الذهنية وهذه الماهية الذهنية وضعوا لها لفظا يدل عليها. شوفوا انتبهوا مثلا غير احنا بيناتنا احنا باش يتضح لنا هذا مزيان. مثلا حقيقة الإنسان شنو هي؟ حيوان ناطق. ممكن احنا نتفقوا هاد الحقيقة اللي هي حيوان ناطق نوضعوا لها علم ولا لا؟ هذا هو الشيء اللي داروا في علم الجنس. واش ممكن الإنسان شنو هو؟ أقول يا الإنسان حيوان ناطق. ولا الرجل، ما هو الرجل؟ الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم مثلا، هذه الحقيقة ديالو. ما هي الرجل؟ ياش الذكر البالغ من بني آدم. هاد الماهية ديال الرجل ممكن نوضعوا لها علم مثلا. ممكن لا خذوا شي لفظ، جيبوا شي لفظ الخبر لا بلا مناسبة، جيبوا لي شي لفظ بدون مناسبة، ما تكونش مناسبة بينه وبين المعنى. عفا الله عنكم، شي لفظ هكذا بلا مناسبة يكون مكون غير من ثلاثة الحروف مناسي. قلب لينا على شي علم نوضعوه لواحد المسألة، واحد الحاجة بغينا نسميوها، قول لنا شي سمية، شي سمية تكون غير موجودة. مراقون. شوف لاحظ ممكن. الحقيقة ديال الإنسان اللي هياش الحيوان الناطق، هاد الحقيقة بغينا نوضعوا ليها واحد العالم يبقى يدل عليها، فيما نقول لك مراقون تعرف شن أن المراد به هو حيوان ناطق. واش معنى؟ هذا هو الوضع هكذا. فاتفقنا احنا قلنا سيدي شنو الانسان حيوان، هاد الحقيقه ديال الانسان اللي هي الحيوانيه والناطقيه راه نوضعوا واحد العالم يبقى يدل عليها، فاذا قلت لك مراقون تعرف انني قصدت الحيوان الناطق. واش شنو هكذا داروا في الاجناس، شدوا بعض الاجناس ووضعوا لها عالم ليدل عليها. فمثلا جنس الاسد اللي هو ما اجتمعت فيه الحيوانيه والافتراسيه، الحيوان المفترس، جنس الاسد اللي هو الحيوان المفترس شدوه ماشي لاحظ فرق. شنو الفرق بين النبيل وبين الحيوان المفترس؟ غنوضعوا عليه علم. شنو الفرق؟ هذا علم وهذا علم، ولكن شنو الفرق؟ ان نبيل معين في الخارج، نبيل هذا اللي وضعنا عليه علم هو في الخارج معين، ولكن حقيقه الاسد معينه في الخارج، ده غير معينه في الخارج. هذه الموجوده في الخارج هي افراد للحقيقه فقط، هذه الاشياء اللي كتشوفها اسد هنا واسد هنا واسد هنا، هذه واش هذيك حقيقه الاسد ولا غير الافراد ديالو؟ هذيك. لذلك لاحظوا الكلي كامل اللي كنتكلموا عليه هو شيء ذهني لا وجود له في الخارج. الأشياء الكلية أشياء ذهنية لا وجود لها في الخارج البتة، وإنما تتصور في الخارج بأفرادها، الأفراد ديالها غير كتبين بها، أما ماشي هي. لاحظ مثلا الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية والناطقية. زيد، واش زيد هو الحيوانية والناطقية؟ هو الماهية. شوفوا انتبهوا معايا، الإنسان شنو هو؟ ما اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية، هذه الحقيقة حقيقة ذهنية غير موجودة في الخارج، غير موجودة في الخارج. ولا زيد ماله ماشي إنسان، إنسان ولكن ماشي هو الحقيقة ديال الإنسان، ماشي هو ماهية الإنسان اللي هي الحيوان، هو فرد من أفرادها. واش واضح؟ لذلك الأشياء الذهنية باش كتتضح، الأشياء الذهنية تتضح بأفرادها وإلا هي ليست هي الأفراد. لهذه الحقيقة الذهنية كتكون جنس عام ولا لا؟ جنس. وإلا إذا قلتي زيد هو الحيوان الناطق، إذن عمر ليس حيوانا ناطقا لأنك حصرتي فيه الماهية. إذن المعاني الكلية معاني ذهنية لا وجود لها في الخارج، واضح؟ أما أفرادها فإن أفراد تلك الحقيقة فقط تتصور فيها الحقيقة وليست هي الحقيقة. الشيء دابا نرجعوا، قلنا العرب كيف ما وضعت الأشخاص علم وضعت الأجناس علم ولا لا؟ الأشخاص الموجودة في الخارج زيد عمرو بكر، هذه حقائق موجودة في الخارج، فلان هذا وهذا وهذا، حقائق موجودة في الخارج يا سيدي، ماشي موجودة غير في الأذهان، هي كنشوفوا فيها. شدينا هذا الشخص وضعنا ليه علم نبيل، وهذا الشخص وضعنا ليه علم بلال، هذا الشخص وضعنا ليه علم محمد، هذا كيتسمى علم الشخص، سهل. ولكن تابوا كيف ما عندنا أشياء خارجية عندنا أشياء ذهنية ما كايناش في الخارج غير في الأذهان، هذيك الأشياء اللي عندنا في الأذهان حتى هي وضعنا ليها علم. مثلا حقيقة الإنسان حيوان مفترس، الحيوانية حيوان ناطق، حقيقة الأسد حيوان مفترس، ماهية الحمار حيوان ناهق. لاحظوا هذه حقائق متعددة ولا لا؟ هذه الحقائق المتعددة ذهنية ولا خارجية؟ الحقائق ماشي الأفراد ديالها. دابا نتوما فيما كتقول أسد كتصور في هذاك الأسد اللي شتي في التلفازة، لا هذيك أفراد من أفرادها. إذا هذه الحقائق حق ذهنية ولا لا؟ شنو درنا السي عماد حنا؟ كيف ما وضعنا لهاد الحقائق الخارجية أعلام، حتى هاد الحقائق الدينية بغينا نوضعوا ليها أعلام. فقلنا هذاك الحيوان ناطق نسميوه مرق، وهذاك الحيوان المفترس نسميوه أسامة، العرب تسميه أسامة، وقلنا هذاك الحيوان الناهق نسميوه قحشوب مثلا. واضح كلام؟ واش واضح؟ إذا هذه أعلام. إذا الشاهد شنو الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص؟ شنو الفرق؟ ظهر لكم الآن الفرق ولا لا؟ أن عالم الشخص يعين مسماه خارجا، يعني الأسماء الخارجية وضعنا لها أعلام، أما عالم الجنس يعين مسماه ذهنا فقط. مفهوم الكلام؟ لا بد أن يكون ذهنا. غير دابا الفرق فين كاين؟ هذا هو المقصود عندنا. مفهوم الفقير؟ إذا هذا هو عالم الجنس. دابا اتضح لنا عالم الجنس وعالم الشخص. بحالاش مثلا العرب وضعوا لجنس الأسد واحد الأسد واحد اللفظ اللي هو أسامة. العرب وضعت لفظ أسامة للدلالة على جنس الأسد. شكي يقصدوا بأسامة؟ جنس الأسد. العقرب، العقرب كتعرفوه هو هذيك هذاك الحيوان اللاذغ الذي يلدغ، هذاك هو العقرب. ياك هذا العقرب وضعت ليه العرب واحد اللفظ كيدل عليه، وضعت ليه عالم يدل عليه. الحقيقة ديال العقرب وضعت العرب لفظا وعلما ليدل عليه. اش كيسميو العقرب؟ أم عريط. أم عريط هي العقرب. واضح كلام؟ اسم جنس. نعم أفرادها متعددة. اسم جنس دابا حنا بغينا عالم الجنس. لاحظ الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس، وهذا هو اللي غنتكلموا عليه، هو فرق دقيق جدا. لاحظ سيارة هذا اسم جنس، اسم جنس يدخل تحته كل ما يمشي على أربع من غير ما فيه حياة من الجمادات. إذا هذه السيارة هي الحقيقة ديالها. هذه الحقيقة ممكن حنا نتفقوا ندعو لها واحد العالم يا سيدي، نتفقوا ونقولوا حقيقة السيارة. دابا كاين بعض المناطق كيسميو السيارة كيقولوا لها اللوطو. سامعين العبارة هذه؟ لا دابا الآن في وجدة كيقولوا لها، في هذه المناطق في وجدة والجهة الشرقية العيون الشرقية كيقولوا، ما كيقولوش السيارة هما ولا الطوموبيل، وحنا كنقولوا الطوموبيل. هذا عالم جنس، عالم جنسي يا سيدي. إذا حقيقة السيارة ودعنا لها واحد العالم كيدل عليها، وهذا من استعمالنا لها. لاحظ السيارة كنقول لها الطوموبيل، هذا عالم عالم جنسي. دابا اتضح لكم الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص. في كيبقى الالتباس الان اللي خاص الطالب يتنبه ليه، الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس. الفرق بين اسم الجنس، لاحظ اسد كنقولوا فيه اسم جنس، واسامه كنقولوا فيه عالم جنس، مع ان المدلول اللي كيدل عليه اسامه هو المدلول اللي كيدل عليه نفس المدلول. فممكن تشوف واحد الاسد تقول هذا اسد، ممكن تقول هذا اسامه، يجوز. والمعنى واحد ولا فرق؟ ما كاين فرق نهائيا، المعنى واحد. واضح؟ ولكن اسامه في اللغه العربيه في النحو كنقولوا عالم جنس، واسد كنقولوا فيه اسم جنس. وانتبهوا من الفوارق اللفظيه بينهم وهي واضحه، ان عالم الجنس من المعارف يعامل معامله المعرفه، واسم الجنس من النكرات يعامل معامله النكرات. اسم الجنس نكرة وعلم الجنس معرفة. فلذلك علم الجنس يصح الابتداء به بلا مسوغ، يجوز جعله مبتدأ بلا مسوغ. معلوم أن الابتداء لا يجوز بالنكرة، ولكن علم الجنس يجوز بالبيع. علاش؟ لأنه معرفة، راه داخل في العالم. يصح تقول أسامة هذا تجعله مبتدأ، أسامة مفترس، أسد مفترس، يجوز. يصح الابتداء به بلا مسوغ، ويصح إتيان الحال منه بلا مسوغ. تقول هذا أسامة مقبلا، لأن الحال في الأصل كتجي من المعرفة ولا تأتي من نكرة إلا بمسوغ. ممكن تجي الحال من عالم الجنس بلا مسوغ. علاش؟ لأنه معرفة. واضح؟ لا يجوز أن تدخل الألف واللام على عالم الجنس. علاش؟ لأنه معرفة، المعرفة لا تدخل عليها. زيد ممكن تدخل عليها أل، كذلك أسامة لا يجوز تدخل عليها أل. علاش؟ لأنه عالم. ولكن اسم الجنس أسد يجوز الابتداء به، لا يجوز يبتدأ إلا بمسوغ. يجوز إتيان الحال منه، لا يجوز أن تأتي الحال منه إلا بمسوغ. يجوز أن تدخل عليه أل، يجوز. علاش؟ لأنه نكيرة. واضح؟ إذن هذا الفرق من جهة اللفظ. ولكن إحنا قلنا من جهة الإطلاق نشوفوا جابوا دابا جوج الأمور وضحت لينا من جهة اللفظ كاين فرق. عالم الجنس من المعارف واسم الجنس من النكرات واحد. ومن جهة المعنى والمدلول من جهة المدلول المدلول واحد. ما يدل عليه لفظ أسامة هو نفس ما يدل عليه لفظ أسد لا فرق مطلقا. إذن فما الفرق بينهما؟ قال لك المصنف هذا مما يعصر على كثير من الطلبة فهمه. وفعلا هذا الأمر من الأمور الدقيقة. الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. الفرق بينهما على التحقيق اعتباري كما سيظهر. شوفوا أنت وانا نضحكم على المسألة. اللفظ الدال على الذات على الماهية بلا قيد. لاحظوا عندنا لفظ يدل على الذات بلا قيد يدل على الماهية بلا قيد. إيش معنى بلا قيد؟ أي بلا تقييد بوحدة أو تعيين ذهني أو تعيين خارجي. عندنا واحد لفظ كيدل على الماهية بلا قيد بواحد أو تعيين ذهني أو خارجي واحد. وعندنا واحد لفظ يدل على الماهية بقيد واحد بقيد الوحدة بقيد واحد من أفرادها. وعندنا واحد لفظ كيدل على الماهية بقيد تعيين في الخارج. وعندنا واحد لفظ كيدل على الماهية بقيد تعيين في الذهن. شوفوا لاحظوا كين لفظ العرب هناك ألفاظ تدل على الماهية فقط بلا قيد أي على الماهية فقط بلا تقييد بشيء. وكين لفظ كيدل على الماهية ولكن بقيد واحدة الماهية ولكن بشرط وحدة وغن نذكره. وكين واحد لفظ كيدل على الماهية زيد بتعيين في الخارج. وكين واحد لفظ كيدل على الماهية بتعيين ذهني. سهل عودوا لي الأقسام واتضح إن شاء الله. عودوا لفظ يدل على الماهية بلا قيد ولفظ يدل على الماهية بقيد واحدة ولفظ يدل على الماهية بتعيين خارجي ولفظ يدل على الماهية بتعيين ذهني. اللفظ اللي كيدل على الماهية بلا قيد هو اسم الجنس. اللفظ اللي كيدل على الماهية الفرق ماشي هو اللي ذكروا لكم مؤلف هذا واحد خور أسهل وعاد غنذكروا يذكر مؤلف. اللفظ اللي كيدل على الماهية بلا قيد هو اسم الجنس وعلى هذا جماهير الأصولية. اللفظ اللي كيدل على الماهية بقيد بتقييد بواحدة هو النكرة النكرة. اللفظ الذي يدل على الماهية بتعيين خارجي هو المعرفة علم الشخصي. واللفظ الذي يدل على الماهية بتقييد بتعيين ذهني هو عالم الجنس. والفرق بينهما دقيق. واش واضح كلام؟ اللفظ اللي كيدل على الماهية بلا قيد لا بوحدة ولا بتعيين خارجي ولا بتعيين ذهني كنسميوه اسم الجنس. إذا لاحظوا كلمة أسد اسم الجنس اللي هي كلمة أسد يطلق هذا اللفظ على الماهية من غير تقييد في الذهن من غير تعيين في الذهن يطلق على الذات على الماهية فقط أي ولا تتعين عندك ذهنا يعني حتى الماهية ما كتعينش عندك في الذهن. واضح؟ اللفظ قد يطلق على الماهية ولكن بتعيين واحدة. رجل يطلق على الماهية اللي هي الذكر البالغ من بني آدم ولكن بتعيين بقيد واحدة رجل واحد. أما في اسم الجنس ما كنراعيوش الوحدة كنقيدو بالوحدة لا تقيد بوحدة ولكن رجل كيدل علاش على واحد هذا اللي كيسميوه النكرة. سيأتي إن شاء الله تفصيله. الشيء دابا حنا عندنا علم الجنس واسم الجنس الشيء اللي كنزيدو غير باب الاستفاضة باب التسميم للفائدة. فرقوا لي أنتم غير بين علم الجنس هذه هي الفائدة اللي خرجوا بها. اللفظ اللي كيدل على الماهية بتقييد في الخارجي خارجيين هذا واضح المعرف بأل أو قل العالم الشخص العالم الشخص ولا المعرف بأل. الرجل دابا ولا معين في الخارج لأن العهدية كتعين في الخارج عاد حضوري أو ديني أو ذكري. الرجل ولا معين في الخارج. شوف لاحظ بين جاء رجل جاء الرجل كين فرق من اللي قلت جاء رجل شنو كان المراد برجل واحد غير معين ماهية مقيدة بواحدة ولكن معينة لا. ولكن نقول جاء الرجل ماهية معينة تعيينا خارجيا، مقصود واحد الرجل معين، لأن العهدية هذاك الرجل اللي كان قويلة رهجة اللي داز من حدانا اللي كنا كنهضروا عليه اللي كذا كذا، واضح؟ الرابع قلناش اللفظ الدال على الماهية بتعيين ذهني هو عالم الجنس كأسامة. أسامة يدل على الماهية بتعيين في الذهن عن غيرها من الماهية، يعني أن العقل يحضره في الذهن أن المراد بكلمة أسامة هو تمييزه عن غيره من الأجناس. هذا هو، هذه هي الفائدة ديال كلمة أسامة، أن نميز الأسد عن غيره من الأجناس، فكيستحضر العقل في الذهن أن هذا المراد به التعيين الذهني، يعني أن هذا لا يختلط ولا يلتبس مع غيره من المعاني الذهنية، مع غيره من الحقائق الذهنية، وأن المراد به تعيين المسمى اللي هو الحيوان المفترس. واضح كلام؟ وهو من أدق الأسس في المراقي، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، قال لك المسائل من أدق الأسس، أجب على المسائل إن شاء الله في الأصول ستي في محلها. واضح كلام أفقي؟ إذن قلنا اللفظ الذي يدل على مطلق الذات، مطلق الماهية بلا قيد، ايش كيتسمى؟ اسم الجنس، وكيتسمى ايضا المطلق، هذه من باب الفائده، المطلق هو اسم الجنس لان الجمهور عندهم مطلق هو اسم الجنس متحدان. فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. فما على الذات بلا قيد يعني ما يدل على الذات، يعني ما هي بلا قيد، فمطلق وباسم جنس قد عقل، يعني هو المطلق واسم الجنس ايضا. وما على الواحد شاع النكره، يعني ما يطلق بقيد واحد فهو النكره، وما على الواحد شاع النكره. ولكن انتبه، هذا الواحد واحد واش معين؟ حنا كنقولوا بتعيين، ملي كنقولوا يدل على على الماهيه زيد بقيد واحده يا سيدي، ولكن هذا الواحد واش مبهمه ولا معينه؟ لا مبهمه، شائعه في جنسها. ملي كنقول لك جاء رجلون، هذا رجل يدل على الماهيه ويدل على تقييدها بواحده، ولكن واش هذه الواحده اللي هي رجل هي اسماعيل؟ لا، وحده شائعه، واحد مبهم، يصح اطلاق الرجل هذا، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا، هذه النكره. والاتحاد بعضهم قد نصره، ابن الحاجب الامين مذهبه مسهل، قال لك سيدي المطلق والنكره شيء واحد لا فرق بينهما. والاتحاد بعضهم قد نصره، وانتبهوا هذا الخلاف دابا اللي ذكرناه واش كتنبني عليه بعض المسائل الفقهيه ولا لا ينبني عليه شيء؟ تنبني عليه فروع، كتنبني عليه فروع فقهيه. لاحظوا هذه يعني مثل لكم بغيت استطرادا ونكمل المساله. النكره قلنا هي اللي كتدل على واحد شائع في جنسه، والمطلق هو الذي يدل على الذات بلا قيد يا سيدي. مذهب ابن الحاجب والآمدي أن النكرة والمطلق بمعنى واحد، أنهما متحدان، بمعنى المطلق حتى هو كيدل على واحدة شائعة في جنسه. واش واضح كلام؟ على هذا الخلاف اللي تصورته الآن، من قال لامرأته إذا ولدت ذكرا فأنت طالق، إذا ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت ذكرين ولد جوج توام، شنو الحكم؟ تطلق ولا تطلق؟ على من قال هما مترادفان تطلق، اللي قال أن لا تطلق، على من قال هما مترادفان لا تطلق، لأن النكرة المراد بها واحد شائع وهي ولد الذكرين. إذن فعلى مذهب ابن الحاجب ومن والآمدي ومن معهما لا تطلق، علاش؟ لأن النكرة والمطلق شيء واحد والمراد بها واحدة غير معينة وهي ولدت ذكرين، لم تلد ذكرا واحدا. وعلى مذهب من يفرق بينهما، بين النكرة كيقول لك هي اللي كتدل على واحد، والمطلق يدل على مطلق الماهية بلا قيد، إذن ولدت ذكرين تطلق، لأن المراد الماهية موجودة ما هي بلا قيد. واضح كلام؟ لذلك في المراقي قال يبنى علي والاتحاد بعضهم قد نصره، عليه طالق إذا كان ذكر فولدت لاثنين عند ذي النظر، عليه أن يبنى على الخلاف المذكور، عليه طالق إذا كان ذكر، يعني إذا قال لها إذا ولدت ذكرا فأنت طالق، عليه طالق إذا كان ذكر فولدت لاثنين يعني ذكرين عند ذي النظر، يبنى على الخلاف المتقدم. إذن هذا الخلاف، هذا النقاش تبنى عليه مسائل فرعية. إذا دابا شنو الفرق اللي بان لكم بين اسم الجنس وعدم الجنس؟ الفرق اللي ذكرناه ماشي ذكروا المؤلف، خلاصة خلينا دابا غير في عدم الجنس. شنو الفرق سيدي؟ أن اسم الجنس يدل على مطلق الماهية بلا قيد، وعلم الجنس يدل على الماهية بتعيين ذهني، يدل على الماهية بتعيين في الذهن. يعني أن المقصود والمراد بعلم الجنس عند الوضع، يعني الواضع من اللي وضع علم الجنس شنو قصد؟ قصد به التعيين، وهذه العالمية. العالمية المراد بها تعيين، اسم يعين المسمى مطلق عالمه، العالم هو هذا، اسم يعين المسمى. إذن فقال لك من اللي كنظروا للتعيين كنظروا لأن هذا اللفظ راه موضوع في الأصل ووضعه الواضع ليعينه عن غيره من الحقائق الذهنية باش نعينوه وما يلتبش لنا بغيره من الحقائق الذهنية، فهو عالم جنسي. إذا نظرنا للمطلق المطلق الماهية اللي هي أن هذا اللفظ يدل على الحيوانية والافتراسية من غير النظر إلى هذا القيد اللي هو التعيين، ما نظرناش أن المراد تعيينه على غيره من الدنيا، فهو اسم الجنس. إذا شبان لكم الفرق بينهما اعتباري ولا لا؟ على حسب شبان اعتباري، يعني بحسب الاعتبار. إذا اعتبرنا أن المراد به التعيين عن غيره من الدنيا فهو علم جنس، إذا اعتبرنا غير مطلق الماهية فهو بمعنى وقطعنا النظر عن تعيينه عن غيره من الدنيا فهو اسم جنس، فالفرق اعتباري. واضح؟ لذلك قال الخضاري، الخضاري رحمه الله في حاشيته على ابن عقيل، شوف واش قال واحد الكلام من اللي ذكر ديك الفروق التي ذكرها العلماء، قال وعلى كل فالفرق بينهما محض اعتبار لا يظهر أثره في المعنى، لا يظهر الفرق لا يظهر أثره في المعنى، لأن قلت لكم ممكن في نفس اللفظ اللي كنستعملوا فيه أسامة نستعملوا فيه أسد والمعنى واحد، لا يظهر أثره في المعنى إذ كل من أسامة وأسد صالح لكل واحد من الأفراد بلا فرق. فتأمل، قال لك في الأخير فتأمل، واضح زي الكلام. هذا الفرق اللي ذكرناه هو فرق واضح وسهل. المؤلف رحمه الله ذكر واحد فرق آخر حتى هو فرق جيد، أن علم الجنس واسم الجنس معا هما للقدر المشترك. شنو هو القدر المشترك؟ هي الماهية، الماهية ديال الحيوان المفترس، الحيوانية وما اجتمعت فيه الحيوانية والافتراس بجوج. ولكن قال لك الفرق بينهما قطع النظر عن الأفراد أو عدم قطع النظر عن الأفراد. قال لك سيدي في اسم الجنس لا يقطع، لا نقطع النظر عن الأفراد، وفي علم الجنس يقطع النظر عن الأفراد. علاش؟ لأن المراد بعلم الجنس، علاش قالوا هذا الكلام؟ قال لك لأن المراد بعلم الجنس ماشي النظر للأفراد، المراد تعيين الحقيقة، إذن فبقطع النظر عن الأفراد. وهذا سهل جدا، احنا نوضحوا هذا الفرق اللي ذكر المؤلف حتى هو من الفروق الظاهرة. قال لك سيدي علم الجنس المراد به تعيين الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد. علاش سيدي؟ لأن هذا هو المقصود بالعالمية أصلا، علاش جبناه احنا أصلا؟ باش يعين لنا المعنى الذهني. إذا فإلا كنا جبناها أصلا لفظ أسامة باش يعين لنا المعنى الذهني، فمعنا ما نديرو بالأفراد الخارجية، يجب أن نقطع النظر عنها، وإلا إلا بقينا كنعتبروها وبقينا كننظروا لها إذا راه جبناه الغرض خور، ما جبناش لتحقيق لتعيين الحقيقة الذهنية. واضح؟ أما اسم الجنسي قال لك فإنه يدل أيضا على الماهية ولكن بدون قطع النظر عن الأفراد، بمعنى أن الذهن كيبقى ينظر لبعض الأفراد، كيبقى قاد ينظر إلى الأفراد. علاش؟ لماذا؟ علاش الفقيه كيبقى ينظر للأفراد؟ لأنه لم يؤت به لتعيين الجنسي، لأننا ما جبناش لفظ أسد ووضعه الواضع ليعين الحقيقة الدينية، ما وضعوش، وإلا غيكون عالم إذا كان المراد به التعيين الحقيقة الدينية فقط، غيكون عالم، وإحنا قلنا هو اسم جنسي ماشي عالم. واضح كلام؟ إذن فلا نقطع النظر عن الأفراد. علاش الفقيه ما كنقطعوش النظر عن الأفراد؟ لأنه لم يؤت به لذلك، لم يوضع لذلك، وإنما وضع ليدل على الماهية. أما لا خرج بناه لتعيين الماهية، إذن فوجب قطع النظر عن الأفراد. مفهوم الفقيه؟ هذا هو الفرق الذي ذكره المؤلف، وهو فرق أيضا ظاهر. واضح؟ وذكرت فروق أخرى، أنا بغيت نرجعوا ابن الحاج رحمه الله في حاشيته على المكودي أيضا ذكر فرقا جيدا، فرقا لا بأس به. قال لك سيدي علم الجنس كتكون الحقيقة ديالو معهودة عند المخاطب، أما اسم الجنس فحقيقته ليست معهودة عند المخاطب. وذكر جوج الفروق، ذكر هذا الفرق اللي ذكره المؤلف وذكر هذا الفرق الثاني. قال لك علم الجنس تكون حقيقته معهودة عند المخاطب، بمعنى راه عرفوا، لأن لاحظ باش غنجيو حنا ونوضعوا أسامة لجنس الأسد، إذا الحقيقة ديالو معهودة ولا لا؟ الحقيقة ديالو معهودة عاجلة وضعنا لها عالم. أما الأسد فليست حقيقته معهودة عند المخاطب. علاش؟ لأن الأسد به بلفظ الأسد نعرف ما نتكلم عليه، ماشي معهودة وعاد وضعنا لها، بها صار الشيء معهودا في الدين. واش هذا الكلام؟ فأقل لك سيدي علم الجنس حقيقته معهودة عند المخاطب، واسم الجنس ليس كذا، ليست معهودة عند المخاطب. وابن مالك قال لك سيدي لا فرق بينهما من جهة المعنى، وإنما الفرق من جهة اللفظ، فهذا يعامل معاملة المعرفة، واسم الجنس يعامل معرفة النكرة، وهو أيسر وأسهل. واضح؟ إلا ما فهمناش شي حاجة من هذا الشيء نتمسكوا بمذهب ابن مالك ولا لا؟ نقولوا لا فرق بينهما من جهة المعنى، وإنما الفرق بينهما من جهة اللفظ، وهذه المسألة لا تيأس. إلا ما فهمتوهاش مزيان سيأتي إعادة يعني إيضاح لها ومزيد إيضاح في الألفية وأيضا في المراقي إن شاء الله، ولعلها تأتي في المذكرة في مبحث المطلق اللي تكلم عليها المؤلف نتكلموا عليها. مفهوم؟ سرد هادشي. وغادي نسولكم على هادشي غدا إن شاء الله، يراجعوه مزيان. زيد أسي. وأعلم أن نعم وأعلم أن الفرق نعم واسطة وطرفا، طرف هو جزئي إجماعا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، فهو العلم بنوعين، أعني علم الشخص وعلم الجنس، لأنك إذا تعقلت معنى زيد علما لرجل معين منعك تعقله من وقوع الشركة فيه، لأنه وضع له خاصة لتعينه ليعينه لأنه وضع له خاصة ليعينه ويميزه عن غيره من الأشخاص. واعلم أن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس يعسر فهمه على كثيرين من طلبة العلم، فقولك أسامة علما لجنس الأسد معرفة لأنه علم سيجوز قالك وهنا واسطة وطرفان، طرف هو جزئي إجماعا، الطرف الثاني ما هو غير يتكلم عليه. قال وطرف مازال غيجي. قال والحاصل أن علم الشخص لآخره كلاهما جزئي بإجماع. ثم قال واسم الجنس كأسد وإنسان ورجل وفرس ونحو ذلك كلي إجماعا، وهذان هما الطرفان، طرف جزئي إجماعا وطرف كلي إجماعا. وأما الواسطة سيأتي إن شاء الله. زيد. لأن فقولك أسامة علما لجنس الأسد معرفة، معرفة قولك معرفة، لأنه علم فيجوز الابتداء به بدون احتياج إلى مسور، ويجوز مجيء الحال منه متأخرة، نحو هذا أسامة مقبلا هذا أسامة مقبلا، ولا يجوز دخول الألف واللام عليه لأنه علم. أسامة ولا أسامة؟ علم؟ لماذا؟ العلمية علم جنس والتأنيث اللفظي. نعم زين. لأنه علم بخلاف لفظة أسد اسما لجنس الأسد، فإنه نكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسور، ولا تجيء الحال منها متأخرة إلا بمسور، ويجوز دخول الألف واللام عليها لأنها نكرة، فيأثر الفرق بين أسامة علما لجنس الأسد وأسد اسما لجنسه. وأوضح الفوارق التي فرقوا بها بينهما بل لا يكاد يعقل غيره، هو أن لهذا سبحان الله مثل هذه المباحث اللي كتقراها في كتب متعددة يظهر لك المعنى وكتلقى فروق متعددة. مثلا هذا المبحث هذا بالضبط كل يعني من شرحوا الجمع كتلقاهم يطيلون الكلام في هذا، في باب المطلق سير الجمع جوامع المحشون كلهم، الشربيني البناني العطار في الحواشي الغيت الهامع تشني في المسامع، كلهم في باب المطلق كيتعرضوا لهذا المبحث. تفريق بين، لان علاش كتنبني عليه مسائل، تفريق بين هذه الالفاظ، انت كتاخذ ما يهمك اسم الجنس علم الجنس. ايضا اللي بغيتوا تعرفوا الفرق شوفوا شراح الالفيه كالخود الحاشيه على حاشيه الخضري على ابن عقيل وحاشيه ابن حمدون على المكودي في قول المصنف ووضعوا لبعض لجنة عالم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، تكلموا أيضا على الفرق بين عالم الجنس. فمن اللي تغير العبارة كتفهم، قد لا يعصر عليك فهم شيء هنا فتفهمه هنا. فمزيان الإنسان يبحث على هذه المباحث في كتب متعددة. زيد. وأوضح الفوارق التي فرقوا بها بينهما بل لا يكاد يعقل غيره، هو أن علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الأفراد. علاش قلنا بقطع النظر عن الأفراد؟ لأنه لم يوضع لها، وضع لتعيين الحقيقة الذهنية. واسم الجنس رعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد، لأنه لم يوضع لتعيين الحقيقة الذهنية. علاش؟ زين. وإيضاحه، هل توضيح دره جميل هذا الإيضاح هذا؟ زين. وإيضاحه أن معنى الأسد مثلا شيء واحد، وهو مجموع الحيوانية والافتراسية مثلا، فالمعنى الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده شيء واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في الأفراد الخارجية المشتركة فيه، فوضعوا علم الجنس لذلك المعنى الذهني وهو شيء واحد، فشخصوه بالعلم في الذهن لا في الخارج، كتشخيص الشخص بعلمه في الخارج، فعلم الجنس يشخص مسماه في الذهن لا في الخارج، وعلم الشخص يشخص مسماه في الخارج. وأما لفظة أسد فإنهم أرادوا بها المعنى الذهني المشترك بين الأفراد بدون قطع النظر عن وجود بعض أفراده الخارجية فيه التي هي محل التعدد. وعلى قول من قال إن اسم الجنس والنكرة شيء واحد، فإن اسم والاتحاد بعضهم قد نصر منهم ابن حاجب والآمدي وغيرهم، فإن اسم الجنس يراعى فيه وجود بعض الأفراد الخارجية في المعنى الذهني الذي هو القدر المشترك وهو الفرد الشائع في جنسه، فقطع النظر مطلقا عن الأفراد الخارجية التي هي محل التعدد وقصد تشخيص المعنى الذهني. يعني القصد، شوف، وقصد هذه العبارة مهمة. يعني علم الجنس قال لك فقطع النظر، دابا كيبغي يتكلم على علم الجنس، فقطع النظر مطلقا عن الأفراد الخارجية محل التعدد وقصد تشخيص المعنى الذهني الذي هو القدر المشترك، هذا هو المقصود. زيد. بين الأفراد، وقصد بين الأفراد وهو واحد لا تعدد فيه، هو الذي يكون به، نعم، وهو واحد لا تعدد فيه، هو الذي يكون به الاسم المشخص لذلك المعنى الواحد في الذهن علم الجنس. يعني هو الذي يكون به الاسم المشخص لذلك المعنى الواحد في الذهن. لذلك المعنى الذهني واحد ولا متعدد؟ واحد. شنو هو اللي متعدد؟ هو المعنى الأفراد. كندير لي بحال النوع والجنس. الجنس بالنظر الى ما تحسه فهو جنس، وبالنظر الى ما نفقه فهو نوع. بحال الانسان نظرنا للحيوانيه هو نوع. نعم. شنو المقصود هنايا؟ شنو هو الجنس؟ اذا نظرنا الى ما تحته فهو اسم جنس، اذا نظرنا الى ما فوقه من الاجناس الاخرى لتمييزه عن غيره من الاجناس يسمى علم جنس. هذا هو المقصود. لهذا حنا كنقطعوا النظر، هذيك مساله ننظروا الى ما تحته. احنا قلنا بقطع النظر عن افراد متعدده، بمعنى هذاك النظر الى ما تحته ما عندناش، تنظروا غير الجهه وحده اللي هي ان المراد تعيين عن غيره. نعم، تعيين عن غيره من الاجناس. وما لم يقطع النظر فيه عن الافراد الخارجيه هو اسم الجنس لتعدد الافراد واتحاد المعنى الذهني المشترك بينهم. والحاصل ان علم الجنس ان علم الشخص وعلم الجنس كلاهما جزئي بالإجماع، واسم الجنس كأسد وإنسان ورجل وفرس ونحو ذلك كلي إجماعا، وهذان هما الطرفان، طرف جزئي إجماعا وطرف كلي إجماعا. سيأتي الكلام على الواسطة إن شاء الله. إذا خلاصة الكلام، اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مهمل ومستعمل، والمستعمل ينقسم إلى قسمين، إلى مفرد ومركب، والمفرد قسمان كلي وجزئي. ثم أعلموا أن بعض الألفاظ كلي من باب الكلي بالإجماع، وبعضها من باب الجزئي بالإجماع، وبعضها واسطة، والتحقيق أنها من باب الجزئي. قيل واسطة، التحقيق أنها من باب الجزئي، وسيأتي الكلام عليها. سبحانك اللهم وبحمدك. ثم ذكر المؤلف فائدة، وهي أن العالم بنوعه جزئي بالإجماع، وأن اسم الجنس كلي بالإجماع، وهناك ما وقع الخلاف فيه. أنا طرف قال وهنا واسطة وطرفان، طرف وجزء إجماع، وذكر هو ما يمنع تعلق تحقق المدلول من الأخر. وهنا قال لك هنا الطرف كل إجماع التعريف ديالو هو تعريف الكلي، هو الذي لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. الشيء الكلي والجزئي تقدم لنا التعريف ديالو. الكلي قلنا ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، هو هذا هو ضابط الكلي، هو أنه ما لا يمنع. والجزئي فينا هو الجزئي؟ هو ما يمنع تعقل من هذا التعريف، هو نفسه اللي عاودوا تما فينا هو هو نفسه تعقل من وقوع الشركة، هو هذا. كاين شي اشكال ولا مفهوم؟ لا مفهوم ياك لا مفهوم.